يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وقضى كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد تتنزل الأرض فتنهك مكة وإن الله جل وعلا يخرج الأرض كل ما فيها وإن الناس يخرجون يهرولون إلى أرض تنزلات فراسا غربا وإن الجبال تصير قديما قديما وإن السماء النجوم تتناثر وتتناثر وتنضم هذه السماء والأمور العظام تحدث في هذه الأولاد وهذه اللحظات حتى أن كل إنسان وإن كان عليه ما ينظر إلى أخيه الأمر أشد من ذلك عندما فزعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف حال الناس حين خروجهم من القبور خفاتا أراثا غرلا قالت يا رسول الله أو ينظر بعضنا إلى بعض قال الأمر أشد من ذلك كل إنسان يأتيه ما يشغله يأتيه الهم الأكبر كيف سيقف بين يدي الله جل في علاه كيف سيجيب عن السؤال كيف ينظر إلى هذا الميزان بكفة اليمين وكفة اليسار كيف يؤخذ كيف يأخذ كتابه عن يمينه أم بيسراه أيكون سعيدا مسرورا مرحا فرحا أم يكون والعياذ بالله بئيسا تعيسا معذبا مخلدا في هذا العذاب مقرعا موبقا في ذلة ومهانة أم في عزة وكرامة هذا اليوم العظيم الذي لابد لنا من الاستعداد العظيم لهذا اليوم العظيم هذا اليوم المهيب كل إنسان لا يبحث عن غيره بحال حتى أعظم الخلق أجمعين الرسل والأنبياء بل من أولي العزم من الرسل لا يبحثون إلا عن أنفسهم ما من نبي إلا يكون نفسي نفس اللهم سلم سلم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم كنبينا الله جل في علاه الغرض المقصود بأن كل إنسان لابد أن يستعد لهذا اليوم اليوم العظيم الذي وصفه الله جل في علاه وصفا دقيقا هذا اليوم بعدما يجتمع الناس بأسرهم وكما كنا يتوسلون بكل أحد من كل حدب وكل صوت ولا يسمع لهم إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنا لها أنا لها فيذهب تحت العرش فيسجد ويعلمه الله جل في علاه شكره والثناء عليه فيقال يا محمد ارفع رأسك كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ارفع رأسك وسل تعطى رشفع تشفع ثم بعد ذلك يصرخ الصارخ أو يسمع كل إنسان موجود ينادي المنادي من كان يعبد شيئا كما في الصحيحين من كان يعبد شيئا فليتبعه فمن كان يعبد الشمس فتأتيه الشمس فتكور فيتبعون الشمس حتى تسقط وتكور وتسقط في النار فيتساقطون خلفها في النار كما في حديث الصحيحين ومن كان يعبد القمر يأتيه القمر ويكور حتى يتساقط في النار ويتساقطون خلفه في النار ثم يبقى هذه الأمة ومعهم يهود وما زلت أذكر الإخوة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان فكانوا إذا سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فالبساط يحملهم جميعا هذه سرعان ما تراهم يفزعون إلى السنة فيحققونها فيتبعون إليها ويقولون لا والله لواء النبي ننزل تحت لواء النبي هذه سنة وحب الإنسان للسنة يظهر بإيش بالترجمة الفعلية يقول ما لي أراكم عزيز إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان فنحن نفر من عمل الشيطان إلى عمل رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم فالغرض المقصود نحن ما زلنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى بوصفه صلى الله عليه وسلم بما يحدث في يوم القيامة فينادي المنادي كما قلنا من كان يعبد شيئا فليتبعه فيبقى هذه الأمة ومعهم اليهود والنصارى اليهود والنصارى نعم اليهود والنصارى ثم يأتيهم ربهم جل في علاه فيقول اليهود النصارى من تنتظرون فيقولون على الصورة التي لا يعرفونها فيقولون ننتظر ربنا فيقول ومن ربكم فيقولون ربنا عزيز أعوذ بالله من الشيطان كذا الله يذكرون ابن كذا يعني ينسبونه لله جل في علاه كأنه ولد لله فيقولون ننتظر عزيز كذا ابن الله فيقول الله جل في علاه كذبتم وهذا من الله تكذيبا لهم تصريحا على كفرهم قال كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فيؤتى بجنية على صورة عزيز فيسير فيسيرون خلفه فيسقط في النار فيتساقطون خلفه في النار ويأتي للنصارى فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول من ربكم فيقولون عيسى ابن مريم كذا، ويقولون أنه ابن الله، نعوذ بالله من الخزان. فيقول الله جل وعلا مكذبا إياه، وسيكذبه في الدنيا عيسى عند نزوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فيقول الله جل وعلا كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا ذهب كل إله بما خلق. ثم بعد ذلك أيضا يصور له الجن، يصور لهم بالجني الذي على سورة عيسى عليه السلام، فيتساقط ويتساقطون خلفه في النار. سيبقى هذه الأمة بما فيهم من بر وفاجر، وبما فيهم من مؤمن صادق ومنافق مراء يسمع ومراء في أعماله. فبعدما ينتظرون فيأتيهم ربهم جل في علاء على الصورة التي لا يعرفونها، وهذه إثبات الصورة لله جل في علاء. فيأتي على صورة لا يعرفونها، فيقول الله جل في علاء من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم. وهنا الفارق، العلامة الفارقة بين أهل الكفر أهل الكتاب وبين أهل التوحيد. فيقول الله جل في علاء أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لست بربنا. لا، العلامة التي بينهما ما عرفوها حتى الآن. لما يا أحباب قالوا ذلك؟ خذ نفس طويل عشان هو لما؟ قال أنا ربكم. قال لست بربنا، لما أنكر؟ فقال أبينكم وبينه علامة؟ قالوا نعم. لما قالوا ذلك؟ لما هذا الحوار؟ لا، لما رفضوا أن يكون هذا هو الرب للأرباب السابقة؟ لا، لم يروا يوم يكشف عن ساق، جابوا الإجمال وانتهى الموضوع. طب الآن قال لهم الله جل في علا من تنتظرون؟ قالوا ننتظر ربك. قال أنا ربك. ماذا قالوا؟ نعوذ بالله منك، لست بربنا. فقال الله جل في علا بينكم وبينه علامة. لما قال ذلك ولما قالوا هم ذلك؟ الإجابة لأنهم لم يروا الله، فلا يمكن أن يعرفوا الله إلا بالعلامة. هذا هو، لأنهم لم يروا الله جل في علاه. وهذه من أدل الأدلة على أننا لا نتدخل في صفات الله جل في علاه، وقد أتاهم على الصورة التي لا يعرفونها، لأنهم ما عرفوا الله إلا بعلامة معينة. وهذه لما قال لهم الله جل في علاه، حتى في الحديث هنا ماذا يقول؟ يقول إن عرفنا نفسه، عرفناه، عرفنا نفسه بإيش؟ بالعلامة، بالعلامة، عرفنا نفسه بالعلامة، لأننا لم نرى الله ولم يخبرنا عن الله الصادق المصدوق بالصفات التي يمكن أن نحدد ونقول هو هذا هو الله صحيح ولا لا. نحن نعرف الصفات ونؤمن بها، لكننا لا نعرف الكيفية. وهذه من أدل الأدلة على أن كيفية الصفات قد خفيت علينا. فيقول الله جل في علاه بينكم وبينه علامة، سيقول الله جل فيقولون اللهم نعم، فيكشف في رواية قال يكشف الحجاب، وفي رواية يكشف عن ساق، فيكشف عن ساق ويكشف الحجاب، ليس تعارض، ليس ثم التعارض بينهم، بل هذا يحدث وهذا يحدث. عندما يكشف عن ساقه يخرون سجدا كما تنبين، وعندما يكشف الحجاب بعدما خروا سجدا وأظهروا صدقهم وأظهر الله إخلاصهم، كشف لهم الحجاب ضاحكا لهم، فرحا بقدومهم، بشارة لهم أنهم من أهل الجنان، فلا مخالفة بين الروايتين. الغرض المقصود، فإن الله جل وعلا يقول بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم، فيكشف ربنا جل في علاه عن ساقه، فيخر كل مؤمن كان سابقا لله جل في علاه متعبدا بإخلاص لله جل في علاه، يخر ساجدا لله جل في علاه. أما المنافق فالفضيحة ليست بالهينة، فالتوبيخ والتقريع والعذاب وشؤم ما يأتيه بعد ذلك ليس بالهين، فإن ظهره يرجع طبقة لا يستطيع السجود، فينقلب على ظهره بداية ونذير الشؤم له أو بداية العذاب له، لأنه قد خدع ورفعت راية ولواء الغدر له والنقاء والسمعة. يظهر الله جل في علاه بأنه لا يستطيع السجود، لا يسجد إلا من كان يسجد بالله جل في علاه مخلصا. هذا من إجمال هذه الروايات التي ذكرها أخونا الكريم. الصفة العظيمة الجليلة التي لابد أن نتكلم عنها في هذه الأحاديث والروايات الجليلة، رواية يوم القيامة، عرصات يوم القيامة، ألا وهي الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه. قد أثبت الله جل في علاه لنفسه في الحديث الأول كما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الساق، ساق الله جل في علاه. وهذه صفة ثبوتية ثبتت لله جل في علاه، فإذا كنت ثبوتية لأنها ثبتت بالكتاب وثبتت بالسنة، وبعض الصفات يوافق العقل ذلك لا ينكره، وبعض الصفات لا مدخل للعقل فيها في حال الأحوال. أما الصفات التي يمكن أن يقرها العقل ألا وهي صفات صفات الفعل أو بعض الصفات الذات، بعض صفات الذات. وأما الصفات الخبرية هي التي لا مدخل للعقل فيها في حال الأحوال، نعتمد اعتمادا كليا على الخبر. والصفة التي نتكلم عنها اليوم هي الصفة التي لا مدخل للعقل فيها في حال من الأحوال، هي الصفة الخبرية، صفة الصاف لله جل في علاه، كصفة الرجل، كصفة الوجه، كصفة اليد، صفة يثبتها لله جل في علاه، لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فالذي فيها هذه الصفة قال الله جل في علاه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وهذه آية عظيمة جدا تثبت لنا هذه الصفة. وفي الأحاديث، هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري أصل عندنا معتمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول الله جل في علاه: بينكم وبينه علامة، فيقولون: اللهم نعم. فيكشف ربنا الجليل عن ساقه فيخذون في الجدل. وأما وجه الدلالة من الحديث قال: يكشف ربنا عن ساقه، فأضاف الساق إلى الرب الجليل جل في علاه. وقد قررت وكررت وقلت تأصيلا تعميقا في قلوب الإخوة، ومع التكرار الاستقرار وتعليم الشطار، قلنا المضاف إلى الله نوعان: إضافة أعيان، وإضافة معاني. وإضافة الأعيان إضافة تشريف، وإضافة المعاني إضافة صفر موصوف. أما إضافة الأعيان كالكعبة بيت الله، صحيح، عيسى روح الله، ناقة الله وسقياه، كل هذه أعيان ولا معاني؟ أعيان قائمة بذاتها إضافتها إلى الله جل في علاه إضافة تشريف. أما المعاني فإضافتها إلى الله جل في علاه إضافة صفة. إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم فيكشف الجبار عن ساقه، فأضاف الساق إلى الله جل في علاه إضافة الصفة إلى الموصوف لنا إضافة معنى. قام الذين يشغبون على هذه الصفات ولم يستطيعوا أن يقفوا وقفة التعظيم والتبجيل لصفات ربنا جل في علاه، وما قالوا بلسان حالهم وقلوبهم: آمنا برسول الله وبما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنتم من سلفيون، أنتم تقفون لنا بالمرصاد، تقولون تؤولون وتحرفون، وتقولون أنتم تختبئون تحت التحريف أو خلف التأويل وتسمونه أو تلقبونه بالتحريف وأنتم تؤولون. قلنا كيف؟ قالوا: أما قلتم؟ قال الله جل في علاه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ما اختلفتم الآن فيما بينكم؟ ابن عباس عندكم رأس ولا غير رأس؟ رأس الحسن رأس ولا غير رأس؟ كثير من السلف رؤوس عندكم ما قالوا بأن هذه الآية من آيات الصفات، بل قال: يوم يكشف عن ساق، يعني شدة الموقف يوم القيامة، وما قالوا: هذه ساق الله جل في علاه. ففيها دلالة ومساغ عندكم عندما يحلو لكم التأويل قلتم به، وعندما لا يحلو لكم تزيغون تروغون لوغان التعالف. قلنا: لا والله، لو وقفتم معنا وعلمتم أننا سلمنا أمرنا لله جل في علاه، وقلنا بلسان حالنا ومقالنا وكل ما نعيش وخيالنا بأسره يقول: سلمنا لربنا، آمنا بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. نحن نقول، ونحن مع ابن عباس ومع الحسن ومع غير هؤلاء عندما قالوا بأن الآية هنا ليست من آيات الصفات، ونحن نعلم أنها ليست من آيات الصفات لولا هذا الحديث الذي جاءنا. الآية الآن سياقها لا يدل على الصفة، لأن الله جل وعلا قال: يوم يكشف عن ساق، والعرب تقول: اشتدت ساق الحرب، او كشفت الحرب عن ساقيها، يعني شدة الحرب وحمل وطيس ساحة الورى مشتعلة بالقتال. قالوا: حمل وطيس، او قالوا: كشفت الحرب عن ساقيها. نقول: نعم، هذا كلام صحيح، وكلنا بكياننا نقف مع ابن عباس، لولا ان حديث ابن سلم جاءنا ونحن نقول: كلام الله نبحث فيه عن مراد الله جل في علاه، كلام الله نبحث فيه عن مراده. ما الدليل؟ انتوا بتقرؤون القران لما؟ كل من اجل الحسنات. قول عشان اموت كمان. ليش انتوا بتقرؤون القران؟ للتدبر، صح، وللحسنات فقط، الحسنات والتدبر. وتدورون في كل ايه بحثا عن مراد الله جل في علاه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى رسول الله إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون أنت تبحث دائما في الآية عن مراد الله جل في علاه، فهؤلاء يبحثون من الراسخين في العلم يبحثون عن مراد الله جل في علاه، فلما لم يظهر لهم آثار وأحاديث تبين لهم مراد الله، لأن مراد الله تعرفه من أخطأتم الله، تعرفه من الله أولا. أفضل تفسير القرآن القرآن بالقرآن، مراد الله إن لم تعلمه في الآية الأولى ضم الآية الأولى للثانية والثالثة تأتيك أو يأتيك المراد، ما عرف استصعب عليك الأمر، ابحث عن من يأتيه الوحي، لأن الوحي لا يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، فهو يأخذ ذلك من ربنا جل في علاه، فيكون مراد الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ابن عباس بحث عن مراد الله في القرآن فلم يجد، وبحث عن مراد الله جل وعلا في هذه الآية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد، بقي له أن يبحث في كلام العرب، لأن الله جل وعلا قال بأن القرآن نزل بإيه؟ بلسان عجبي مبين، فلما نزل القرآن بلسان عجبي مبين يا أعجام ها؟ عربي، القرآن نزل بلسان عربي كما بين الله جل وعلا، فلما نزل بلسان عربي مبين أخذ كلمة ساق يبحث عنها في لغة العرب، تعلم أن العرب يقولون لأن الحرب كشفت عن ساقها يعني عن شدة، فقال الله جل وعلا يبين لنا هول هذا الموقف وعظم ما يحدث من أمور جسام عظام في يوم القيامة في هذا الموقف العظيم. قلنا حي هلا يا ابن عباس، جزاك الله خيرا عما فعلت وعما بحثت، تبحث عن مراد الله جل في علاه، لكن ليس يعني أقول المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعة علمك مع سعة علمك غاب عنك أحاديث كثير، فقد جاءنا بفضل الله ونحن من المتأخرين رأينا أن الرسول قد فسر الآية، غابت عنك الآثار فأخذت بلغة العرب لما لم يضف الله جل في علاه الساق لذاته المقدسة لنفسه، لكننا لما وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصف ربه جل في علاه في هذا اليوم العظيم، وهو الذي يتناسب مع سياق الآية في اليوم المهيب في اليوم العظيم في يوم القيامة، قال يكشف الجبار عن ذاته، فهنا قد فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وأضافها له لذاته المقدسة، فقلنا جهدك وسعيك مشكور يا ابن عباس، لكن عندنا هنا ما يرفع الخلاف ويجعلنا نقول هذه من آيات الصفات بضمينة الحديث، يبقى نحن لم نؤول ولا شيء خاص بأي شيء من بأي حال من الأحوال، لم نؤول، نحن أخذنا بكلام ابن عباس بعين الاعتبار، لكن لما وجدنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قلنا غاب عن ابن عباس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معه زيادة علم لابد أن يفكر، فأبو سعيد بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف الجبار عن ساقه، فأثبتنا الساق لله جل في علاه ولسنا من المؤولة بحال من الأحوال، نحن نقول هذه لغة العرب تحتملها، لكن لما جاء الحديث يثبتها صفة لله جل في علاه كنا مع الحديث وأثبتنا لله جل في علاه هذه الصفة العظيمة، صفة الساق، صفة الساق صفة خبرية لله جل في علاه، والصفة الخبرية هي صفة ثبوتية أزلية أبدية، يعني يتصف الله بها جل في علاه أزلا وأبدا، وهذه الصفة الجليلة الصفة الخبرية قلنا هي خبرية ضابطها عندنا يسماها عندنا أجزاء وأبعاد، الجارحة اليد جزء مني، العين جزء مني، الساق جزء مني، الرجل جزء مني، لكن عندما أصف الله جل في علاه باليد أصف الله بالوجه، أصف الله بالعين، أصف الله بالرجل، أصف الله بالذات، أقول هذه صفة لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها لحل الأحوال، هذه الصفة ما علمناها ولا علمنا أنها من الكمالات إلا بالخبر الأكيد الذي جاءنا عن الرب الجليل جل في علاه وعن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن هي صفة خبرية عندنا مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، لكنها بالنسبة لله صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة لربنا جل في علاه. نثبت هذه الصفة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، قاعدة نمر على كل الصفات بهذه القاعدة، نثبت لله صفة نعم ساق لا كساق زيد وعمرو وعبيد، لا كساق الخلق بحال من الأحوال، لا تماثل صفة الله جل في علاه صفة المخلوق، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء، فنبى المثلية مع أنه قد أثبت الصفات وهو السميع البصير، لذلك نحن نسير نحو هذه الدائرة في هذه الآية تحت مظلة هذه الآية نثبت الصفة لله ساق نعم يوم يكشف الجبار عن ساقه، وهذا الإثبات لا نحو قول الله الذي هو لا ليس كمثله شيء. فنثبت الساق ونقول ساق ليس كمثله شيء. ساق الله الذي هو لا تماثل ساق البشر ولا المخلوقات، وايضا لا تشابه صفات المخلوقين. ننفي التمثيل وننفي التشبيه، ونقول وهذه الصفه صفات كمال اتصف الله بها ولا كيفيه لها. يبقى الحمد لله درنا مع قول الثلاث بلا تمثيل ولا تشبيه ولا نعم احسنتم، لا هي لها كيفيه، لكن هذه الكيفيه عندنا مجهوله غير معلومه. فهل تعتقدون ان لربكم ساق ساقا؟ كيف هذه الساق؟ الاجابه التي اريدها من طلبه العلم التكرار والشطار ونقش القلوب ونقش الاحجار. اللهم ثبت الاخوه على الطلب يا رب. ابو بكر تعلم كبيرا، وعمر تعلم كبيرا، وعثمان تعلم كبيرا، وهو نقش على الحجر في الصغار. لا مش بالصغر فقط، ابن حزم في اربع سنوات دار على العلماء طلب العلم وعنده 26 سنة. المسألة مش كبر وصغر، المسألة على الإصرار والحرص. ربكم له ساق؟ كيف ساق الله؟ ساق معلوم، يعني ايش معلوم؟ ايوه الساق معلوم باللغة، ها والكيف والإيمان به والسؤال عنه. إذا أثبتنا لله جل في علاه الساق، وإذا نقول هي صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة لربنا جل في علاه. لا نتعنى ولا نشبه ولا نمثل بل ولا نعطل، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه في كتابه، ونثبتها كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن ما نأخذ صفة من صفات الباري جل في علاه إلا لنتعبد بها لله. وهذه الصفة كيف نتعبد بها؟ نقول نهيئ أنفسنا للسجود بكثرة السجود حتى إذا كشف الله وبين العلامة بيننا وبينه كنا من المخلصين وما كنا من المنافقين. بكثرة السجود من عاش على شيء مات عليه وبعث عليه، فكثرة السجود أفضل ما يتعبد به المرء جل في علاه لله جل في علاه إذا اعتقد هذا الاعتقاد الجليل في ربه الكريم سبحانه جل في علاه بساقه، لأنه يكثر من السجود. لأن هذه العلامة الفارقة بين المؤمن وبين المنافق الاعتقاد السديد في هذه الصفة العظيمة. عندما يكشف ربنا جل في علاه عن ساقه سيخر كل مؤمن ساجدا لله كان يسجد لله إخلاصا في هذه الدنيا. والسجود العظيم هذا له رقي وسمو لكل عبد من عباد الله الذي يولاه، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو الأكمي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تمنى، قال أتمنى مرافقتك في الجنة؟ فقال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا فأعني على نفسك بكثرة السجود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما دخل أبو ذر يصلي بين هذا الناس وصلى كثيرا، فقال بعض التابعين أرأيت ماذا رجل يصلي كثيرا ولا يعلم ختم على شفع أم على وفر؟ فبعدما انتهى من الصلاة قال ألا تعرفونني؟ يريد أن يبين قدره حتى يحترم ما يقول. فقال أنا مضر، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمعت خليلي يقول ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن كثرة الصلوات هي غير موضوع، فليستكت الإنسان أو ليستقل. فإن الإنسان صلته بربه جل في علاه بكثرة الذل والخضوع لله جل في علاه. فأذل عباد الله لله هو أعز عباد الله في الدنيا وفي الآخرة. كلما رأينا أنفك وذل وجهك وذل جبينك لربك جل في علاه، كلما ارتقيت درجات علا عند الله جل في علاه. إذا نقول إثبات صفة الساق تستنهض الهمم وتحث القلوب على كثرة السجود لله جل في علاه، حتى إذا جاء يوم القيامة لا ينسى ما كان يفعل بل يتذكر وكيانه بأسره، بل كل عضو من أعضائه يتحرك كما كان يتحرك وهو في الدنيا. فيسجد لله جل في علاه إخلاصا فتكون علامة النجاة وبشرى من البشريات على أنه من أهل الجنان ليرى رب الجنان في هذه الجنات. الصفة الثانية التي أثبتها الله جل في علاه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني له هي صفة الضحك. صفة الضحك، وهذه الصفة أشبعت القول فيها سابقا أنا، ولكن سأمر تأكيدا وتذكيرا لطلبة العلم وأيضا تأسيسا وتأصيلا للمستجدين. صفة الضحك بعدما أثبت الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم صفة ثبوتية أثبت له صفة أخرى، لكن الصفة الأولى صفة ذاتية، أما صفة الضحك فهي صفة فعلية. والفارق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية أقول يتفقان ويفترقان. ما معنى يتفقان ويفترقان؟ يتفقان في وجهين. شيخ خالد ها الرجل حريص حرص عديد، يتفقان ويفترقان بالفاء يتفقان وبالرأي يفترقان. طيب جيد، شوف انا خوفتك، انا بالتاء يتفقان وبالرأي يفترقان. شوف الجاء صحيح، احسنت، دي علامة فارقة. جيد، احسنت في الإجابة، لكن انا اريد يتفقان ويفترقان، انت اتيت بالفارق وهذا كلام صحيح. انا اقول بالثاء يتفقان والله العظيم وبالرأي يفترقان، ايش بفعل اكثر من ذلك؟ دكتور يتفقان بالثاء، احسنت، في الثبوت، هذه صفة ثبوتية وهذه صفة ثبوتية. يعني ايش صفة ثبوتية؟ لا معناها ان الله نفاه عن الله، ان الله نفاه عن نفسه ونفاه عن ايش؟ رسوله، صح؟ خلاص، ايش معنى ثبوتية؟ وايش كيف اثبتها الله لنفسه؟ في كتابه او على لسان نبيه. احسنت، يتفقان في الثبوت، ثبوتية وثبوتية، ويفترقان في الراء. مش مشكلة، هذه يفترقان كما قال الشيخ خالد. الصفة الثابتة يعني أقصد دائما ملازمة لله عز وجل. قل الصفة الثبوتية الذاتية هي الصفة أزلية أبدية لا تنفك عن الله كما قرر الشيخ خالد. نعم، والصفة الفعلية جيد. أريد الوجهين يا شعبة، أريد الوجهين. نعم، وجه. لا لا، هات بقى الآن، هات الفارق، الفارق بينهم، فارق بين الثبوتية والذاتية، بين الثبوتية الذاتية والثبوتية الفعلية. فعلية هل من مشيئة الله عز وجل فعل فعل فعل. طيب يعني ثابت في النوع متجدد الأفراد هو أنت الآن من خوفك مش مستطيع تستجمع، لكن الإجابة تديدة والله. سنريد بعد لو استجمعت دكتور أيمن ما وصل لك شيء. تعالى الأشاوت أتوا بالإجابات، ما غرقوا في البحر، الناس كلهم سفنا يعني أمامك هم يبحرون. هذا دكتور أكمل كما قال شعبة الضبط. هذا هو، أنا أريد هذا، هو أنت استجمعتها من الرجل لكن هو من خوفه. نعم، هو هذا، يتفقان الوجه الثاني في الاتفاق، يتفقان في الوجه الأول أنها ثبوتية، يعني ثبتت لله بالكتاب وبالسنة، ثبتت هنا لله قال يكشف الجبار عن ساقه، وثبتت هنا لله قال سيكشف عن الحجاب يضحك له، فأدلك لله الضحك. ويتفقان أيضا بأن الصفة الفعلية تتفق مع الذاتية بأنها قديمة النوع، لا يمكن أن تقول بأن هذه الصفة قد اتصف الله بها مجددا، لا والله، في حال من الأحوال لابد أن تقول هذه الصفة قديمة النوع، لأنك لو لم تقل ذلك قد وصفت ربك بالنقص، لأنك إذا قلت أن الرجل ما كان يسمع ثم سمع بعد ذلك لك أن تقول كان ناقصا في الصفات ثم استكمل هذا النقص وسمع، فلابد أن تقول بأن هذه الصفة وإن كانت صفة فعلية تنفك عن الله جل في علاه، يتصف الله بها في أحيان ولا يتصف بها في أحيان، لأنها تتجدد، لأنها تتعلق بالأسباب، فالله يضحك للمؤمن البار ولا يضحك بل يغضب ويسخط على الكافر المنافق الفاسق، فهي متعلقة بالأسباب. فإذا قلت بأن الله يتصف بها في أحيين ولا يتصف بها في أحيين، لابد أن تقول هي تتعلق بحكمة الله جل في علاه وهي متعلقة بالأسباب، وأيضا هي قديمة النوع حادثة الأفراد، وهذا جاء تصريحا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في صفة الكلام، ولابد أن تجريها على كل صفات الفعل. فإذا تتفق مع الصفات الذاتية الثبوتية بأن قديمة النوع حادثة الأفراد، يضحك ربنا جل في علاه، نعم والله، كيف أضحك؟ لا، أنا لا أكشف عن الكيف، إذ الكيف غير، وأنا مختبر في عباداته لرب جل في علاه أن أقول قد آمنت بالله وبغيب الله جل في علاه، الذين يؤمنون بالغيب أناط الله الفلاح له، فعلي أن أقول آمنت بالله بما جاءني الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأثبت الصفة وأثبت لها كيفية، لا أنكر الكيفية لكني أقول الكيفية غابت عنا، وهذا الضحك ثبت كما قلنا بالسنة الصحيحة الصريحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يضحك ربنا إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة. هو التفسير أن الأول كان مسلما فجاهد فقتله الكافر ثم أسلم وتاب وآب وأناب إلى ربه الكافر فجاهد فقتل أيضا فيدخلان الجنة. قال يضحك ربنا إلى رجلين. وأيضا في حديث آخر عن أبي رضي عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أيضحك ربنا في القراط لا اعتراضات لا تأويلات لا تحريفات يضحك ربنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي رضين نعم ما قال أبو رضين وقال وكيف يضحك يبتسم أولا له شفة له أسنان له لسان أعوذ بالله من غضب الله. علم أنه يتكلم عن الجبار وما غاب عنه ليس له عبادة إلا الاستسلام التام والخضوع التام لربنا الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فشغل نفسه لا بالكيفية شغل نفسه بعدما أثبت الصفة واعتقدها بلازم الصفة. قال يا رسول الله أيضحك ربنا؟ قال نعم. ماذا قال؟ قال إذا لم نعدم خيرا من رب يضحك لازم الصفة لأنك إذا جئت يوم القيامة فضحك إليك ربك جل في علاه فالبشارة البشارة والنجاة النجاة والفوز الفوز والسعادة السعادة السعادة والحور والقبور والسرور والسعادة في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك ترى أن ربنا جل في علاه يضحك لكثير من عباده بأحسن وأرقى الصفات التي اتصفوا بها كما سنبين. إذن هذا الرجل الفقيه أبو رضيل صح الحديث أنه قال يضحك ربنا؟ قال نعم. قال إذا لم نعلم خيرا من رب يضحك. بل في رواية أنه قال له وهو في ساحة الوغى قال ما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع الزرع وتدخل تقاتل مقبل الغيث مقبل. قال هذا يضحك الرب؟ قال نعم. قال إذا لم نعلم خيرا من رب يضحك. فخلع الزرع وذهب فقاتل حتى قتل فتسعد بضحك ربه جل في علاه له. ولذلك قال علماؤنا وإن ربنا جل في علاه يضحك من عباده في المسائل التي خرجوا فيها عن الأنداد يعني فعلوا أفعال لا يفعلها أمثالهم. نقول مثال ذلك الصدقة. إذا تصدق المرء صدقة الخفاء صدقة السر تمام الإخلاص لله جل في علاه يضحك الله للعبد الذي يتصدق ويخفي صدقته حتى لا تعلم شماله وشماله ما أنفقت يمينه. ويضحك ربنا جل في علاه بصفة الكرم العظيمة الجليلة حتى أنه قدم الضيف على نفسه. ضحك ربنا جل في علاه من رجل أبات أنام أهله وأولاده من دون عشاء حتى يقدم هذا العشاء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضحك ربنا من رجل نام مع امرأة جميلة على فراش وتير فتركها وهجرها فلم يجامعها وقام في الليل البهيم يذكر ربه العليم سبحانه جل في علاه مستغفرا خاضعا ذاكرا ثانيا على ربه جل في علاه شاكرا متذللا باكيا راجيا ربه الكريم. يضحك ربنا من هذا أو من فعل هذا العبد. وإذا ضحك الله لعبد فلا تعاسى بعده ولا بآس ولا يأس بعده بحال من الأحوال بل النجاة كما قلنا والفوز والسعادة. نسأل الله جل في علاه أن نأتي بهذه الأفعال التي بها يضحك ربنا. أما الذين شوشوا على هذه الصفة فقد ذكرناها تفصيلا قبل ذلك وإني أكرر فقط وأصل للمستجد وأيضا أذكر الأصل الكريم الذي قدرت معنا هذه الصفات. نتفق حتى لا نطيل على الإخوة فوائد المستنبطة من هذين الحديثين أو من الأحاديث التي مرت علينا. أولا إثبات سمع الله جل في علاه وأن سمع الله وسع كل شيء كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات الأصوات كلها. وقالت إن المرأة لتشتكي زوجها في ناحية البيت يخفى عليها بعض حديثها وإن الله جل وعلا قد أنزل قد سمع الله القول الذي تجادلك في زوجها. فإذا إثبات السمع والسمع صفة من صفات الذات لا تنفك عن الله جل في علاه وهي ثبوتية أزلية. الثانية جواز ستر الكعبة وهذا مخصوص من النهي عن ستر الجدران لأن الرسول نهى عن ستر الجدران فجواز ستر الكعبة دلالة واضحة جدا على أنه مخصص من النهي العام عن ستر الجدران. طبعا أنت ممكن تدخل البيت ترى البيت كله ستائر دائما يدور كما يقولون فوق طار إيش هذا للشكل الإجمالي والتكتيكي وتحت الطار حتى نخبئ الأطفال فيه وفوق الطار فهذا كله مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن أبي رضي الله عنه لما دعاه ابن عمر لعرس ابنه دخل فوجد الستارة فقال ماذا فعلت يا ابن عمر؟ وابن عمر بلغه نهي عن ستر الجدران. ماذا قال ابن عمر؟ هذا مخرج لكثير من الإخوة الأحباب أصحاب القلوب الرقيقة. ماذا قال ابن عمر؟ غلبتنا النساء، فغلبتنا النساء، فلما قال ذلك ما استطاع أبي أن يقبل غلبتنا النساء، ففر ولم يدخل الأرض وخرج. نعم، لأن هذه فيها نهي. أرأيت الرقة ماذا حدثت؟ الرقة ما استطاع حتى، لذلك قال غلبت عليها النساء فتتر الجدران. الغرض المقصود ستر الجدران لا يجوز، والنهي عنه أن السلام صريح، لكن ستر الكعبة حتى كان من صفات الجاهلية وقد أقرها الشرع، لأنه قال مستتر بالكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبين أنه أجاز ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن خطر لو وجدتموه قد تعلق بأسطار الكعبة فاقتلوه، وهذه إقرار من السلام على جواز ستر الكعبة. الفائدة الثالثة، مشركو العرب يعرفون صفات الله جل في علاه، وهذا يجعلنا يعني نتأسف على أحبابنا وإخواننا الذين هم من بني جلدتنا والذين هم في دائرة الإسلام ويجهلون عن ربهم الكثير، وهؤلاء المشركون قد علموا عن ربهم الكثير. هذه مصيبة كبرى، ولذلك أنا أقول توحيد الإلهية والأسماء والصفات من الفرضية بمكان. الفائدة الرابعة، من عظيم قدرة الله جل في علاه أنه أنطق الجلود والأسماء. قالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه جل في علاه. فهنا هذه صفة من أجل الصفات، وهذه أيضا من علامات الساعة، يعني هذه تكون في الآخرة وقبل قيام الساعة من علامات الساعة أن الفخذ يذكر ويكلم، وعدد الصوت أيضا يكلم صاحبه. وهذه الصفة فيها صفة أخرى ألا وهي دلالة واضحة على صفة الكلام لله جل في علاه، وأن الكلام لا يستلزم مخرجا، لا يستلزم مخرجا، لأن هذا من تشويش أهل الباطل. قالوا أثبتتم لله كلام، وإذا تكلم لابد من مخرج. قلنا لا والله، هي صفة يعلمها الله جل في علاه، قد يتكلم اليد تتكلم اليد ويتكلم الفرج، وأين المخرج؟ ما في. إذا حتى هذه أقول لك صف لي كيف يتكلم الفخذ يوم القيامة، صف لي يعني ممكن قبل يوم القيامة من علامات الساعة. لو احنا في علامات الساعة الآن، الفخذ سيستأجر طبيب الأسنان يفتح له فتحة في نصف الفخذ، تدع له أسنان من سيراميك كما قلت ولا يجي ويتكلم، كيف يتكلم الفخذ؟ لا أحد يستطيع أن يصف كيف يتكلم الفخذ، وهذا مخلوق من خلق الله جل في علاه، فكيف نبحث بصفه من صفات الله جل في علاه؟ ولذلك نرد على الباطل نقول يتكلم ولا يستلزم ذلك ايش المخرج، دلاله على ان صفات الله لا يمكن ان يصل الى كونها احد بحال من الاحوال، فالكيفيه مجهوله عنا، ما علينا الا ان نؤمن بهذا الغيب ونقول سمعنا واطعنا. الفائده الخامسه، الفقه هو فقه القلوب والعقل هو عقل القلوب، لذلك قال بعض العلماء ان العقل في القلب، المخ هو اللي في الدماغ، اما العقل في القلب. الايه يا عبد العزيز سوره الحج، ام لهم افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ايش يعقلون به، فالقلب العقل، العقل في القلب، وهذه فيها دلاله واضحه جدا انه من رام اتقانا في العلم فلينزل تحت فليكشف عما في الداخل، حيث ما كان نقاء القلب حيث ما كان الاتقان في العلم، وحيثما كان الدغل والحقد والحسد والتعدي والتحدي للغير فهذا حيثما كان في القلب، حيثما كان الزلل العظيم في القلب وعدم إتقان المسائل. لذلك قال ابن عباس يؤتى المرء الفهم بنيته، كلما كان نقاء القلب أقوى كلما كان الفهم أعظم. الفائدة السادسة، إرث المسلم الكافر، يا لها من نعمة، للمؤمن مقعدا في الجنة وللكافر مقعدا في الجنة. مقعدا في الجنة؟ آه نعم والله له مقعد في الجنة، وهذه من حكمة الباب، مع أن الإشكال أن الله جل وعلا قد علم مسبقا أهل الجنة وأهل النار، يعني إذا جعل الله جل وعلا مقعدا لزيد أو عبيد مقعدا في النار ومقعدا في الجنة كأنه لا يعلم، لأنه جعل له مقعد في الجنة، فإن فاز وسعد فيدخل الجنة، وجعل مقعدا في النار احتياطي صحيح، لو فسد وفسق وفجر يدخل النار ولا يدخل. نقول لا والله قد علم الله كل شيء يوم أن خلق القلم وقال له اكتب قلم قلت كل شيء كان لهم فيها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قام وقرأ عن الناس بكتابين، قال الكتاب اليمين هذا كتاب فيه أسماء الجنة، بأسمائهم وأسماء آبائهم وختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وهذا الكتاب في أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. كل شيء قد قدر فرغ ربكم من العباد. إذا ما الحكمة؟ الحكمة ليتعب أهل الجنان مرتين وليبأس ويتعب أهل الفسق والفجور مرتين بل مرات ومرات وكرات. يدخل أهل الجنة أصحاب الجنة يدخل في مقعده وقصره المنيف وحور العين ويرى فيه ما فيه مما يمتع نظره وبصره وقلبه ثم يسعده الله مرة ثانية ويقول قد ورثت عن هذا الكافر هذا المقعد هنيئا لك به لو ساعة أيضا لك يسعد مرتين وبرحمة الله الذي هناك بعباده المؤمنين. وهذه المسألة صراحة مسألة نفيسة يمكن أن نستدل بها لشيخ الإسلام عندما قال ويصح إرث المسلم من الكافر فإن المسلم سيرث الكافر يوم القيامة. إذن يصح إرث المسلم هنا في الدنيا من الكافر. إن كانت الحكمة بأن المؤمن يسعى السعادة مرتين بالإرث من الكافر ويتنعم بالكافر والكافر لا يستحق له أن يتنعم فلأهل الدنيا من المسلمين أن يتمتعوا بهذا المال. ما خلق الكون كله ربنا جل في علاه إلا للموحد لكن طغى عليه أهل الكفر. فهنا يستدل به لشيخ الإسلام سماع مع أننا لا ندين بمقال نحن لا نرجح مقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم المادة والله لولا هذا الحديث لقلت بقول الشيخ الإسلام سماع. وهذه دلالة واضحة جدا على دقة نظر الرجل لأن الحديث جاء حاكما للمادة وفاصل النزاع قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ففصل في النزاع ولولا ذلك لقلت بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. الفائدة السابعة إثبات صفة المجيء لله وهي صفة من صفات الذات وهي أزلية صفة المجيء صفة. ومتى يجيء الله جل في علاه؟ متى شاء ومتى؟ هذا إجابة إجمالية أريد إجابة مفصلة من طلبة العلم الأفزاز الذين اعتقدوا في ربهم أنه يجيء وجاء ربك والملك صفة. يعني متى؟ يعني متى؟ يعني يوم القيامة حبيبي الأمر الظاهر يوم القيامة يجيء الله جل في علاه. والمجيء هنا بمعنى يعني بمعنى الإتيان بمعنى الإتيان. فيجيء الله جل في علاه كيف يجيء الله؟ ها لا لا بنفس النص كيف يجيء الله جل في علاه؟ المجيء في اللغة والإيمان به والسؤال عنه لا الأول الكيفية الكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم الفائدة الثامنة الاعتقاد الصحيح نفي التشبيه. من وين نأخذ هذه الفائدة؟ أحسن يرجع لك أنت لمحتها الصور. نعم من الذي قال هذا؟ لا أعرف أعرف من الذي قال القول القول لمن؟ ها اقرأ نفس النص لأن أنا سأستدل به على مسألة عظيمة نفيسة. فقالوا من الذي قال؟ فقالوا إنه لا إيش؟ لا شبه له. من الذي قال؟ أهل الموقف الذين انتظروا ربهم أهل الموقف. وأهل الموقف فيهم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إذا اعتقاد أبو بكر ها إثبات الصفة أولا ولا شبه له. اعتقاد عثمان واعتقاد النبيين بعدهم نفس اعتقاد. يبقى الآن الذي أول والذي نفى أو عطل سيأتي يوم القيامة ويسمع لا شبه له كيف سيحاول؟ لابد أن يقر فقد أقر رغما عن أنفه يوم القيامة عندما يقول أبو بكر وعثمان وعمر وهؤلاء الذين اعتقدوا الاعتقاد الصحيح في ربهم لا شبه له. لا أحد يقول وهي مؤولة وهي ظاهرها غير مراد ما يستطيع. سيقرر ذلك رغم أنفه ورغم إرادته يوم القيامة دلالة واضحة جدا على أن اعتقاد السلف هو الاعتقاد الصحيح في الرب الجليل سبحانه جل في علاه. الفائدة التاسعة إثبات الحجاب لله جل في علاه وقد تكلمنا عليه سابقا. الفائدة العاشرة تأكيد الكلام بالتثليث. تأكيد الكلام بالتثليث من وين هذه الفائدة؟ عمر عبد العزيز احلفه كم؟ ثلاثة. وهذه تستفيدها من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة وكان إذا تكلم تكلم ثلاثة لأن أبا هريرة جلس في المجلس يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فصارت فيه عائشة رضي الله عنها ما كان هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فصلا ويكرر حديثه ثلاثة. هذه من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلنا هذا التثليث يبين لنا فضيلة أيضا الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. الفائدة نعم ويردون عليه ثلاثة، عرفناه ثلاثة ويردون عليه ثلاثة في هذا، ففيها دلالة على التثليث. وهنا أيضا بعض العلماء يقولون أقل الوتر ثلاثة، والصحيح الراجح أقل الوتر وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. الفائدة الحديث عشر أن الله جل وعلا يتكلم، وهذه تؤخذ من وين؟ ها؟ من تنتظرون؟ قالوا ربنا. قال هل تعرفون ربكم؟ فهو يقول فيقول، والقول دلالة على الكلام، وأن الله جل في علاه يتكلم بصوت مسموع فسمعه أهل الموقف ورد كل واحد منهم على ربه جل في علاه. الفائدة الأخيرة ضحك الله جل في علاه دلالة على نجاة العبد، فمن ضحك الله له فليستبشر خيرا، لأن الله جل في علاه قد أنجاه، قد أسعده، قد